السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الأخير، الرابع والأخير من التعليق على شرح الإمام ابن تيمية رحمه الله على حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي فيه دعاء أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وصلنا إلى الحديث عن أبي بكر الصديق، وعن إشكال ورد عند من سمعوا هذا الحديث، وأكثرهم يعني ممن عندهم غلو في الصالحين كبعض طوائف الصوفية أو الرافضة أو غير هؤلاء، وقد استشكلوا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يعترف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، والموقف بين يدي الله لا يحتمل إلا الصدق، فإذا قال ظلمت نفسي فقد ظلم نفسه، ما معنى أن يظلم نفسه؟ وفسر ابن تيمية ذلك، وكان الحديث فيه عن أمرين رئيسين: الأمر الأول عن إمكان وقوع الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء والصالحين فمن دونهم، والأمر الثاني إمكان وقوع الذنب. فبعدما قرر ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل، دخل في تطبيق ذلك على الصديق رضي الله عنه، ثم طبقه على الفاروق، لأن يعني هذين الصحابيين الكريمين هما خير هذه الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين ابن تيمية رحمه الله إمكان وقوع الخطأ في الاجتهاد منهما، وإمكان وقوع الذنب. ثم تحدث عن مقارنة بين معنى الصديق والمحدث. الصديق هو الذي يسلم للوحي ولا يصدر إلا عنه، والمحدث ربما يصدر عما في قلبه أو أعمى في عقله، قد يصيب وقد يخطئ، وكلاهما قد يخطئ. لكن ابن تيمية أراد أن يبين هنا أن الصديق من كثرة موافقته للوحي فإنه يصير مسددا ومؤيدا، بناء على أنه اعتاد على الوحي، فكأنه يعني أكسب بسبب اتباعه هذا نورا أو بصيرة أو هداية. واستدل على ذلك باضطراب الصحابة في قصة الحديبية، وثبات الصديق رضي الله عنه، وأنه نطق بنفس الجمل التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير اتفاق. فابن تيمية في خلاصة الأمر يريد أن يقول أن اتباع الوحي هو الذي يعصم من الخطأ. فهنا سيدخل على مسألة مهمة جدا، وهي استدلال استدل به بعض يعني غلاة الصوفية في جواز مخالفة الوحي، أن الولي أو المتبوع أو الشيخ عندهم يمكن أن يخالف الوحي ولا يكون بذلك مخالفا للشريعة، لأنه يأتيه مكاشفات أو يأتيه مخاطبات أو عنده ذوق يعني اجتهاد فيخالف فيه الوحي. فهم استدلوا لهذه الفكرة بقصة الخضر مع موسى، وملخص هذا الاستدلال أن الخضر فعل أشياء أنكرها موسى، ومع ذلك كانت أشياء يعني كانت حقا، كان في ظاهرها الباطل لكنها كانت في الباطن حقا، فبالتالي يمكن للولي أن يخالف شريعة نبيه أو أن يخرج على هذه الشريعة. قبل أن ندخل في عرض هذه الشبهة ونعرف كيف نرد هذه الشبهة، نحتاج أن نقدم بمقدمة مختصرة عن فكرة المعرفة. فكرة المعرفة يا شباب مختصرها: من أين نأخذ ديننا؟ يعني مصدر المعرفة معناه أن الإنسان إذا يعني نزلت نازلة أو كان عنده مسألة يريد أن يبحثها، أين يبحثها؟ يعني ما هو المصدر الذي يصدر عنه إذا أراد أن يبحث مسألة تخص دينه؟ الأمر الثاني، إذا وقع نزاع في مسألة دينية، فما هو المرد عند النزاع؟ ما هو الفصل والحكم عند النزاع؟ ففي هذه المسألة عندنا 4 مدارس أو 4 مناهج للفرق المنتسبة للإسلام. المدرسة الأولى أو المنهج الأول هو المنهج الحق، منهج كل من اتبع الوحي وصدر عنه وعلم أن الوحي هو المنطلق عند البحث وهو المرد عند التنازع. ولذلك أدلة كثيرة أظن لا نحتاج أن نكثر منها تبين أن الاهتداء والاستقامة ينبغي يعني أن تكون بالوحي، كما قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الله ومن الوحي. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فبالتالي الوحي هو الهداية وهو سبب الهداية، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وهذا يعني ربما أضع لكم رابطا يعني رابطا في التعليقات، فيه 24 ورقة كتبتها في فكرة مصادر المعرفة في الإسلام، تكلمت فيها عن الفطرة والعقل والوحي والحس والعلاقة بين هذه المصادر، وبينت فيها أن الوحي والعقل بينهما تكامل لا تعارض بينهما، فلا يمكن أن يعقل الإنسان الوحي إلا بعقل سليم، ولا يمكن أن يهتدي العقل إلا بالوحي، والعلاقة بينهما كالعين والضياء، بهما يبصر الإنسان، العين والنور. إذا كان الإنسان يعني نظره قويا لكنه في ظلام فإنه لا يرى شيئا، وإذا كانت الشمس ساطعة والإنسان أعمى فإنه كذلك لا يرى شيئا. وحتى تتم الرؤية ينبغي أن يكون هناك نور وأن يكون هناك عين، فبالعين والنور يتم البصر أو تتم الرؤية. فكذلك الاهتداء يكون بوحي صحيح وبعقل صحيح أو بعقل سليم. والله سبحانه وتعالى بين أن كل من خالف الوحي فإنه قد خالف العقل، كما قال الكفار الذين كلما يعني دخلوا في النار سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ إلى أن قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن العلاقة بين العقل والوحي علاقة تكامل، علاقة تكامل، بشرط أن تعمل كل واحد منهما في مجاله الذي يعني أنزل له الوحي والذي خلق له العقل. فهذه الفكرة ربما نتكلم عنها بشكل أوسع، وهي يعني فكرة مصادر المعرفة عند المسلمين. لكن أردت هنا أن أبين فقط أن المدارس التي تتحدث عن المعرفة أو من خلال بحث المعرفة فهم 4 مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة التي تجعل الوحي هو مصدر الاهتداء، وتصدر عنه وتحتكم إليه وترد إليه عند التنازع. وهذه المدرسة الحق، كل من قال بها فهو سني، يعني صحيح الاتباع. المدرسة الثانية هم المتكلمون، والمتكلم اسم لمن يريد أن يحتج لعقيدته بالعقل، أو هو الاحتجاج على العقائد بالعقل. وهذا الاسم يعني يجمع طوائف كثيرة، يمكن أن يكون في مقدمتهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، ثم الماتريدية والكلابية. طبعا الكلابية متقدمين في الزمن عن الأشعرية، يعني لو بالترتيب يبقى الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية. لا يهمنا أن تعرف يعني دلالات هذه الألفاظ الآن، إن لكن مختصر الكلام أن هؤلاء يجعلون العقل هو المصدر في الاستدلال والاحتجاج، ويجعلون الوحي يعني إما استشهادا أو تابعا. عندنا الطائفة الثالثة، احنا ذكرنا الطائفة الأولى أهل السنة الذين يجعلون الوحي هو المنطلق عند البحث والمرد عند التنازع، ويجعلون العلاقة بين العقل والوحي علاقة تكامل، لكن الوحي هو المرد. ما معنى ذلك؟ أنه إذا حدث على فرض وقوع اختلاف بين الوحي وبين ما يقع في عقل الإنسان من معرفة أو نظر، فإنهم على فرض هذا التنازع فإنهم يقدمون الوحي. لكن أساسا قول أهل السنة وهو القول الصحيح أن الوحي لا يمكن أن يتعارض مع العقل إلا أن يكون العقل فاسدا أو معرفته فاسدة، أو أن يكون هذا الوحي لا يدل على المعنى الذي يظن العقل أنه يخالفه، إما لعدم ثبوت النص أو لعدم ثبوت الدلالة المتوهمة. المدرسة الثانية هم المتكلمون الذين يجعلون الأصل في الاستدلال هو العقل أو علم الكلام، وهو أحد منتجات العقل، ومنها أدلة في باب الأسماء والصفات والقدر وغير هذا. وعند الاختلاف يجعلون العقل هو الفصل وهو الحكم، والوحي عندهم يكون استشهادا. الطائفة الثالثة هم غلاة الصوفية الذين يجعلون مصدر المعرفة الكشف، المخاطبة، الذوق، يعني ما يلقى في قلوبهم من المعاني والمعارف يجعلونه هو المرد عند التنازع، ويجعلونه هو مصدر المعرفة، يعني أن الإنسان ما يقوم في قلبه من الخواطر والمكاشفات والمخاطبات، يعني يقولون إن الولي منهم يحدث بمعاني معينة في نفسه يجب أن يصدر عن هذه المعاني، ويمكن أن يخالف بها الوحي وأن يكون له طريقته الخاصة، اللي هو كل شيخ له طريقة يعني زي ما بيقول. المدرسة الرابعة وهي الأخيرة هي هم الفلاسفة الإسلاميون. والفلاسفة الإسلاميون جماعة منتسبون إلى الإسلام، لكنهم قبلوا فلسفة الفلسفة بشكل عام وفلسفة أرسطو بشكل خاص، وجعلوها هي مصدر المعرفة، وبالغوا في تعظيمه وصدروا عنه، واجتهدوا فقط في فلكه، يعني كان نقدهم ومناقشتهم فقط في هل وافقنا أرسطو، ويسمونه المعلم الأول. فهؤلاء الفلاسفة الإسلاميون يصدرون عن فلسفة أرسطو، والفلسفة معناها النتائج التي وصل إليها، أما المنطق فهو طريقة التفكير، يعني عشان نفرق بين الاثنين، الفلسفة هي النتائج التي وصل إليها الفيلسوف، يقولون في هذه فلسفة فلان، يعني هذه خلاصة ما وصل إليه. كيف وصل إليه؟ هذا بطريق المنطق أو التفكير، يعني المنطق كأنها طرق التفكير السليم عندهم يعني. فهم هؤلاء يصدرون عن فلسفة أرسطو، ويعني خلافاتهم تقوم على من فينا قلد أرسطو أو شرح أرسطو أو فهم أرسطو أو استدل بأرسطو. فهذا هو الإيه؟ هو الأصل عندهم. وطبعا هؤلاء عندهم يمكن أن يخالف الواحد منهم الوحي ودلالاته بناء على أنه قدم فلسفة أرسطو في مسألة ما رأى أن الوحي يخالفها. هؤلاء الثلاثة، غلاة الصوفية، المتكلمون، الفلاسفة الإسلاميون، طبعا أمثلة الفلاسفة الإسلاميين على رأسهم طبعا ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد. فهؤلاء يسمون الفلاسفة الإسلاميين، وتسميتهم بالفلاسفة لأنهم يعني ارتضوا طريقة الفلاسفة في أمور العقيدة والإيمان، وتسميتهم بالإسلاميين لأنهم منتسبون إلى الشريعة. واضح؟ هؤلاء الثلاثة يا شباب، غلاة الصوفية والفلاسفة الإسلاميون والمتكلمون، اجتمعوا على أمور واختلفوا في أمور. اجتمعوا على أنهم لم يجعلوا الوحي هو المنطلق في البحث والنظر، وهو المرد عند التنازع أو عند التخاصم أو عند الاختلاف. فهم اجتمعوا على أن الوحي في نفس الأمر ليس هو المنطلق في البحث، ليس هو مصدر المعرفة الرئيس. وكذلك اتفقوا على جواز مخالفة هذا الوحي أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في ما هو مصدر المعرفة. فالمتكلمون يجعلون مصدر المعرفة العقل، أو يعني منتج العقل وهو علم الكلام، والفلاسفة الإسلاميون يجعلون فلسفة أرسطو هي مصدر المعرفة، والصوفية يجعلون الكشف أو الذوق أو ما يكون في قلب الولي أو العارف هو مصدر المعرفة، ويجوز أن يخالف الوحي. نلاحظ شباب أن هؤلاء لا يمكن أن يخرج إنسان منتسب إلى الإسلام عن هذه الأربعة، إما أن يقول إن العقل والوحي بينهما تكامل ويجعل الوحي هو الأصل، ويجعل الوحي هو الأصل كما يقول به أهل السنة، وإما أن يجعل الكشف والذوق هو الأصل ويجوز عنده مخالفة الوحي، وإما أن يقدم ما يسميه العقل على الوحي وحتى عند التنازع أو حتى عند بحثه ونظره، وإما أن يقدم الفلسفة سواء قبل فلسفة أرسطو أو غيره من الفلاسفة. واضح يا شباب؟ هذه اللي هو مصدر المعرفة، من أين نأخذ ديننا، وإذا اختلفنا فمن يفصل بيننا، هذان المسألتان، من أين نأخذ ديننا، وإذا تنازعنا أو اختلفنا ما الذي يفصل بيننا عند التنازع والذي يقبل قوله ويحتج به ويسلم إليه. طبعا هؤلاء الثلاثة لأنهم ينتسبون إلى الإسلام احتاجوا إلى أمرين، ركز في هذه النقطة جدا، احتاجوا إلى محاولة الاستدلال من داخل الوحي على ما قالوه، محاولة الاستدلال من داخل الوحي على ما قالوه وقرروه، فبالتالي يبحثون عن أدلة في الوحي تفصيلية أو إجمالية تتحدث عن هذه الفكرة، وهي أن مصدر المعرفة هو العقل، أو أن مصدر المعرفة هو الفلسفة، أو أن مصدر المعرفة هو الكشف. يحتاجون إلى أمر أكثر أهمية من هذا الأمر الأول، هو الأمر الثاني، يحتاجون ألا يعارضهم الوحي في ذلك، يعني يحتاجون أولا إلى الاستدلال من الوحي، وثانيا إلى دفع معارضة الوحي لما وصلوا إليه من نتائج. فالفلاسفة اختاروا فكرة اسمها التخييل، يعني أن الوحي يأتي بالتخييل، يأتي بما يتوهم الناس حقيقته لكنه ليس بحقيقة. يعني مثلا هم ينكرون المعاد كما ينكره ابن سينا، ينكر المعاد الروحاني، معاد الأجساد، واضح؟ طيب النصوص اللي بتتكلم عن الجنة والنار والثواب والعقاب يقول إن هذا تخييل، ذلك يخوف الله به عباده، مجرد تخويف، واضح؟ كما يكون عندك طفل فتقول له ان في رجل بره، احنا كنا زمان بنقول عليه ابو رجل مسلوخه، انك انت لو ما سمعتش الكلام هنجيب لك ابو رجل مسلوخه، اصلا ابو رجل مسلوخه ده مش موجود، لكن انا خوفته وشجعته على العمل بهذا الترهيب، فهي دي الفكره، او الترغيب ان انا اضحك عليه واخدعه اقول له لو سمعت الكلام هجيب لك حلاوه مثلا، ولا أكون هجيب له حلاوة ولا حاجة يعني، فكأنه تخييل. ثم يستدلون ببعض النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو قول كثير من الصحابة مثلا كابن مسعود وكعلي بن أبي طالب، أقوال مأثورة عنهم في الصحيح، حدثوا الناس بما تبلغه قولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، كذلك ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيقولون إن الوحي له حقائق لا يعلمها العامة وإنما يعلمها الخاصة، وأن العامة يعني يفهمون ظاهر القول لكن يكون له باطن لا يفهمه إلا الخاصة. فبالتالي إذا وجدت نصا يخالف فلسفة أرسطو أو هذه النتائج التي وصل إليها الفلاسفة الإسلاميون فهذا مجرد تخييل، يعني هو يظهر لك ذلك لكنه في الباطن يوافق الحق. طبعا له تفاصيل أخرى لكن نحن نذكر يعني مختصرا. المتكلمون يجعلون العقل أو علم الكلام هو المصدر الأساسي في البحث والمرد عند التنازع. طيب ماذا يفعلون؟ يحاولون الاستدلال من داخل الوحي على هذه الفكرة، على فكرة الاستدلال العقلي. هم طبعا يرون أن العقل، أو أغلبهم لا يرى أن العقل فيه أدلة، أن الوحي آسف، لا يرون أن الوحي فيه أدلة عقلية، أو أغلبهم لا يرى أن الوحي به أدلة عقلية، وإنما هو مجرد أخبار محضة، وهذا خطأ. الوحي به أدلة خبرية، يعني يصدق الإنسان بها بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأنه يسلم لهذا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الوحي أدلة عقلية يقر بها كل عاقل. أدلة كثيرة في الاستدلال على البعث، والاستدلال على قدرة الله، والاستدلال على إحياء الله الموتى، والاستدلال على استحقاق الله وحده للعبودية، والاستدلال على أمور من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته وصدق الوحي. كل هذا فيه أدلة عقلية على أحسن ما يكون. إن شاء الله أضع لكم في التعليقات رابطا لورقات قليلة يعني كتبتها في هذه الفكرة، وهي فكرة الأدلة العقلية في الوحي. فالمتكلمون يجعلون مصدر المعرفة هو العقل أو علم الكلام. طيب إذا اختلفت دلالة الوحي عن هذه النتيجة، يعني مثلا هم عندهم من ضمن هذه الدلالات التي خرجوا بها من علم الكلام أن الله يمتنع منه الفعل اللي هم بيسموه العرض، واضح؟ من ضمن الفعل المجيء والنزول والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الأفعال. طيب هذه النتيجة من أين أتوا بها؟ من الوحي؟ لا، الوحي لا يمكن أن يشهد لها، وإنما الوحي شاهد عليها أو شاهد ضدها. فالوحي هو الذي جاء فيه وجاء ربك والملك صفا صفا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك. كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، أدلة كثيرة لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أدلة كثيرة تتكلم عن أن الله يفعل، واضح؟ ويصدر منه الفعل، وهي أدلة مفصلة واضحة كالشمس. لكنهم قالوا بأن الله يمتنع أن يرى، أو يمتنع أن يتكلم أو يرضى أو يسخط، كل هذه أفعال وهي أعراض والله ينزه عنها. طب ماذا يفعلون في كل هذه النصوص؟ يحاولون رد هذه النصوص إما من جهة الدلالة أو من جهة الثبوت، فيأتون إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة فيقولون أن هذه الأحاديث لم تبلغ حد التواتر، لأنهم قبل ذلك أرادوا أن يصنعوا قانونا كليا في رد النص من جهة الثبوت، وقانونا كليا لرد النص من جهة الدلالة. القانون الكلي لرد النص من جهة الثبوت هو قانون تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، يعني أن الأخبار تقسم بحسب قوة ورودها إلينا وعدد الرواة وصدق الخبر إلى متواتر وآحاد. قالوا والمتواتر اشترطوا فيه شروطا، يعني هي شروط تعجيزية حتى لا يثبت بها حديث واحد في العقيدة. اشترطوا هذه الشروط، ومنها أن يبلغ حد التواتر، يعني أحسن واحد فيهم يعني قال أنه يبقى 10 في كل طبقة، والمقصود بعشرة يعني 10 صحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كل واحد من العشرة 10، يعني الطبقة الأولى 10 صحابة، الثانية 100 من التابعين، الثالثة 1000 من التابعين أو من أتباع التابعين، إلى آخر ما يعني إلى أن نأتي إلى مصنف الرواية كالبخاري أو مسلم أو غير هؤلاء. طبعا هذا الشرط الأول يعني شرط تعجيزي، لا يمكن أن يعني يوجد حديث به، وإن وجد فيكون حديثا أو اثنين. طبعا أنا فصلت الكلام في هذه المسألة في شرح كتابي نخبة الفكر، تجدون ذلك في الدورة الأولى موجودة هي على يوتيوب، في بحث نقد كلام المعتزلة في شروط المتواتر. المهم يشترطون شروطا للحديث المتواتر، ثم يقولون لا يقبل الحديث الآحاد، يعني الذي لم يتوفر فيه شروط التواتر، لم يجمع شروط التواتر، لا يقبل حديث آحاد في مسائل العقيدة، لأنهم أساسا كمان قسموا الدين إلى أصول وفروع، جعلوا الأصول هي العقائد أو المعارف. فقالوا لا يمكن أن نقبل حديثا في أصول الدين في باب العقيدة إلا أن يكون بلغ حد التواتر، ثم اشترطوا في التواتر شروطا يعلمون أنها لا توجد في حديث واحد، كما قال أحد أئمة علم الحديث هو ابن الصلاح، وقال أن هذه الشروط، بل الشرط الأول، لا يتوفر ولا في حديث واحد، ربما يتوفر في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا هو القانون الكلي عندهم في رد النصوص من جهة الثبوت. أما من جهة الدلالة فعندهم قانون كلي، وهو قانون الرازي، وكان موجودا قبله، لكن الرازي هو الذي قعده، هو قانون تعارض العقل والوحي، أن العقل إذا تعارض، طبعا هم يسمونه النقل، ما يسمونه، لا يسمونه الوحي، واضح؟ والمقصد من كلمة النقل أنه مجرد خبر، نقل، ينقل، واضح؟ وهذه التسمية في رأيي تسمية ليست صحيحة، وهي ناقصة، تنقص هذا الوحي من قيمته، اسمه وحي، وهذا الوحي به أدلة عقلية وبه أدلة خبرية، وجاء بأحسن أنواع الأدلة، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهو صادق في أخباره، قوي في دلالته، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهؤلاء يأتون إلى هذه النصوص التي تخالف ما وصلوا إليه من نتائج، فيستعملون فيها تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. مثلا: جاء ربك والملك صفا صفا، يقولون هنا مقدر محذوف، فهذا مجاز بالحذف، التقدير جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك، وهكذا يدخلون على كل نص يخالف ما وصلوا إليه من النتائج في باب القدر والأسماء والصفات والإيمان وغير هذه الأبواب، فيقولون إن له دلالة غير ما ظهرت منه، وهذه الدلالة توصلنا إليها من المجاز، إن هناك قرينة دلت على ذلك، كما أن إخوة يوسف قالوا: واسأل القرية التي كنا فيها، والمقصود اسأل أهل القرية، فكذلك جاء ربك، يعني جاء أمر ربك. طبعا في هذا تفاصيل، يعني يمكن أن نبين خطأ الاستدلال فيها تماما، ونبين خطأ هذه القسمة من أساسها، لكن ليس هذا هو الوقت. المهم أن هؤلاء عندهم قوانين كلية يردون بها هذه المعارضة. من هذه القوانين قانون المجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ومثلا يأتون إلى نص: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فيقولون يعني ينزل ملكا، فهذا يعني يسمونه تأويلا، إنما هو في الواقع تحريف. عندهم قانون آخر كلي، القانون ده بقى بيريح. ميزة القانون ده عندهم إن هو لا يتعبهم بهذه التفاصيل، لا يتعبهم في قصة المتواتر والآحاد والمجاز والحقيقة، لا، يعني ده بيريحهم خالص. القانون ده للرازي، والرازي قال: إذا تعارض العقل والنقل فأمامنا يعني أمور، في احتمالات، اللي هو بيسموه السبر والتقسيم، إما أن نقدمهما معا أو نردهما معا، وهذا لا يصح، لأنهما في بينهما تعارض، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. معلش، هو الدرس ده ممكن يكون يعني صعب شوية، لكن احنا اتفقنا على أمرين. الأمر الأول إن احنا في هذه الدورة نحاول أن نتدرب ونختار المسائل الصعبة، والأمر الثاني أن هذه الدورة يعني ينتفع بها أكثر انتفاع الذين عندهم شيء من العلم أو مقدمات في أبواب العلم المختلفة. أما الإنسان المبتدئ تماما فإنه قد ينتفع إن شاء الله، لكن ربما يعني يصعب عليه بعض المسائل، فهذا أمر عادي يا شباب، يعني ما لم تستطيعوا فجاوزوا إلى ما تستطيع. ممكن يعني أنا لما كنت بقرأ كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله في بداية اطلاعي، يعني كثيرا ما تركت الكتاب، بالذات كنت بدأت في كتاب منهاج السنة قبل أن آخذ الأسباب التي تعينني على فهمي بإذن الله، فما فهمتش منه أي حاجة، خصوصا أن المجلد الأول فيه 300 صفحة عن مسألة تسلسل الحوادث، وكنت مش فاهم أي حاجة. فبعد كده بدأت أحاول أقرأ المقدمات لحد ما الحمد لله أصبحت أفهم شيئا من ذلك. فالفكرة يا شباب إن إحنا بنحاول نأخذ المسائل الصعبة نناقشها، والأمر الثاني أننا قصدنا من هذه الدورة أساسا التدريب على فهم كلام أهل العلم، لكن مع ذلك يمكن أن نتطرق إلى المسألة المناسبة لموضوع الكتاب. فمعلش الكلام ممكن يكون يعني إيه صعب شوية. إحنا وصلنا إلى فكرة أن المتكلمين يقدمون العقل وعندهم أدلة يعني كلية أو قوانين كلية يدفعون بها معارضة الوحي لما وصلوا إليه من نتائج. من هذه مثلا فكرة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وفكرة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. والقانون الكلي عندهم بقى هو الذي يريحهم من هذه القصة، هو قانون الرازي، وإن كان قد سبق يعني سبقه غيره إلى هذا القانون، لكنه هو الذي حرره وبينه. هذا القانون يقول: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نقدمهما، يعني نقبل الاثنين، أو نردهما، أو أن نردهما، نرد الاثنين، وكلا هذين يعني لا يصلح. لماذا يا شباب؟ لأن المتناقضان يعني أشياء متعارضة لا يمكن أن يجمع بينها ولا أن يعني ترد جميعا، زي العلم والجهل مثلا، متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إما أنك أنت تكون عالم بالشيء أو جاهل به، ما ينفعش تكون عالم به وجاهل، يعني لا يمكن أن تكون عالما وجاهلا بنفس الشيء، واضح كده؟ وهناك أمور أخرى مثل الحياة والموت والوجود والعدم، فهذه يعني إيه يجعلونها من باب المتناقض. فهم قالوا: لا يمكن أن نقدم العقل والنقل معا، ولا يمكن أن نردهما معا، ولا يمكن كذلك أن نقدم النقل. لماذا؟ لأن العقل هو طريقنا لمعرفة النقل، فلو أننا قدمنا النقل فإننا بذلك نرد العقل الذي أساسا أوصلنا لصدق النقل. واضح؟ قصة كده إن شاء الله لما نتكلم عنها لما نوصل لكتاب درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية، لكن إحنا بناخد خلاصة هذه الشبهة. قالوا: فتعين أن نقدم عند التنازع العقل، لأنه هو الطريق الذي أوصلنا إلى صدق النقل أساسا. المهم، فهذا قانونهم الكلي. نأتي إلى غلاة الصوفية. غلاة الصوفية يجعلون مصدر المعرفة هو الكشف أو الإلهام أو الذوق أو الوجد، إنسان يجد في نفسه معنى أو يتذوق معنى فيقول هذا هو الحق. طيب إن وجدت مخالفة له في الوحي، قالوا ليس هناك مشكلة، كما أن الخضر خالف شريعة موسى وفعل أشياء أنكرها موسى وكانت في الظاهر باطلة وهي في الباطن حقا. واضح؟ فهذه شبهتهم. لذلك يا شباب نحن تطرقنا إلى هذه المسألة حتى نفهم هذا الاستطراد. أنا لا أحب أن أخرج عن موضوع الكتاب، لكن أحيانا لا يفهم موضوع الكتاب إلا بأن تفهم أساس المسألة وأصل المسألة، لأن هذه المسألة متفرعة عن مسألة كبيرة. فلو أننا شرحنا قصة الخضر وموسى كما ذكرها ابن تيمية هنا، كما دون أن نبين لماذا دخل فيها ابن تيمية أو ما هو أصل المسألة، ستكون فاهما للقصة لكن لا تعرف ما سببها أو ما بابها الذي تندرج عنه. وهذا أمر مهم جدا يا شباب، أن طالب العلم يحتاج أن يعرف الأصل العام أو القاعدة المحكمة، ثم يعرف ما يخرج عنها أو يتفرع عنها من مسائل. فإذا وجدت مسألة لابد أن تعرف هل هي مسألة أصلية أو مسألة فرعية، وإن كانت أصلية ما الذي يتفرع عنها، وإن كانت فرعية عن أي شيء تفرعت. واضح؟ فابن تيمية هنا يريد أن يتكلم عن وجوب اتباع الوحي وعدم الخروج عنه قط. طيب أشهر الناس الذين قالوا بجواز الخروج عن الوحي 3 طوائف. نحن هنا لا نتكلم عن فرق يا شباب، نتكلم عن مناهج في النظر. هذه المناهج يدخل تحت كل منهج منها فرق كثيرة. هذه المناهج هو المنهج الأول الذي يقدم الفلسفة على الوحي، وأشهر هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون ابن سينا والفارابي وابن رشد، والغزالي قريب منهم، وطبعا الكندي معهم. والمدرسة الثانية هم الذين يقدمون الذوق والكشف والوجد على الوحي، وهم الصوفية أو غلاة الصوفية تحديدا. والمنهج الثالث هم المتكلمون الذين يقدمون العقل على الوحي. فهؤلاء جميعا اتفقوا على أن مصدر المعرفة الأصل ليس هو الوحي، وإنما هو مصدرهم، وأن واتفقوا على جواز أن يخالف هذا المصدر الوحي ويقدمون هذا المصدر، وكل واحد منهم له شبهة في ذلك. إن شاء الله نأتي إلى تفصيل رد هذه الشبهات حينما يأتي وقتها. طيب، ابن تيمية هنا سيختار فرقة من هذه الفرق أو طائفة من هذه الطوائف ويرد عليها. لماذا اختار الصوفية تحديدا؟ لأن هذا الكتاب شباب أغلب من يرد عليهم ابن تيمية هم الصوفية، وهذه فائدة مهمة جدا أن تعرف لماذا يستدعي ابن تيمية صنفا من المخالفين دون الصنف الآخر، لأنه هو الذي يناسب موضوع الكتاب. فموضوع الكتاب يتحدث عن من يغلون في الصالحين، وهؤلاء أكثرهم من الصوفية، وإن كان الرافضة فيهم طبعا شعبة عظيمة من هذا، لكنه في الأصل يرد على الصوفية أو غلاة الصوفية. فلذلك استدعى هنا أن يتكلم عن أشهر الذين قالوا بجواز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشهر حجة لهم وهي قصة موسى مع الخضر. ندخل الآن في الاستطراد. يبقى شباب الفائدة التي نريد أن نخلص إليها هنا، إذا دخل عالم محقق في مسألة لابد أن تعرف لماذا دخل في هذه المسألة وما أصل هذه المسألة. فهو هنا أصل المسألة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز الخروج عن شريعته. هناك فرق أو مناهج تخالف في ذلك، أشهرهم غلاة الصوفية. ما هي أقوى شبهة عندهم؟ شبهة الخضر مع موسى، أنه اجتهد في أمور ثلاثة خالف فيها شريعة موسى، حتى أن موسى أنكر هذه الأفعال من الخضر وكانت في الظاهر باطلة وفي الباطن حقا. فيستدلون بذلك على أن آحاد الناس أو الأولياء أو الصالحين يمكن أن يقع في قلوبهم خواطر أو مكاشفات ويخالفون بها الوحي عادي، كما استدل النصارى قبل ذلك في الدولة الثيوقراطية في أوروبا أن القسيس أو الراهب يجوز له مخالفة الإنجيل، وسموه حق التحلة. يفرضون على الناس، عامة الناس، أمورا لكنهم يعني إيه لا يلتزمون بها بناء على أنهم يجوز لهم ذلك. يعني تلك الشبهات بعضها من بعض. طيب، ندخل إلى قراءة الكتاب. بسم الله. وبهذا يعلم، إحنا صفحة 85 يا شباب. وبهذا يعلم أن كل من ادعى استغناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة ذلك له أو لشيخه ونحو ذلك. كلمة ذلك هنا مقحمة ليست صحيحة، يعني نمحو كلمة ذلك اللي هي بعد كلمة عصمة، أو عصمة له أو لشيخه ونحو ذلك، فهو من أضل الناس. هذا شباب يمكن أن تدخله في مقاصد الكتاب، هذا من أخص مقاصد الكتاب. نقرأها مرة ثانية. وبهذا يعلم، وبهذا كلمة بهذا شباب كأن فيها سبب، سببية، فلابد نعرف بماذا. هو بيقول وبهذا، ما هو هذا؟ يعني بما قرره من كون الصديق والفاروق وهما خير هذه الأمة وأعقل هذه الأمة وأعلم هذه الأمة، كانوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم أولى بذلك، أولى بألا يصدر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا يعلم أن كل من ادعى استغناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة له أو لشيخه ونحو ذلك فهو من أضل الناس. هذه نتيجة أو مقصد. قال ابن تيمية ومن احتج على ذلك بقصة الخضر مع موسى ففي غاية الجهل، لوجوه. ابن تيمية هنا بعدما قرر أصله سيذكر شبهات أو أمور يعترض بها على النتيجة التي وصل إليها. ها ثم يبين خطأ هذا الاستدلال. قال ابن تيمية عن الوجوه التي ترد بها هذه ترد بها دلالة هذه القصة: أحدها أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، بل قال موسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ولما سلم عليه قال: وأنا بأرضك السلام. هو الخضر هو الذي قال لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. ولما سلم على موسى، يعني لما سلم الخضر على موسى، قال: وأنا بأرضك السلام، يعني كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام؟ قيل لأن هذه الأرض يعني لم يكن أهلها مسلمين. فابن تيمية يريد أن يقول أساسا موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، يعني أنتم عارفين أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة. فابن تيمية يقول أساسا الخضر لم يكن من أتباع موسى، واستدل على ذلك بأنه كان على علم أكثر من علم موسى، وموسى على علم أكثر منه، واستدل كذلك على أنه نزل بأرض غير أرضه، لأن موسى كان مبعوثا لبني إسرائيل. فهذا وجه الاستدلال الأول. قال: أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، وهذا يدل على أنه كان موسى بني إسرائيل، يعني معروف أنه مبعوث لبني إسرائيل. قال: نعم. قال ابن تيمية في شرح وجه الاستدلال: فالخضر لم يعرف موسى حتى عرفه نفسه، وأما محمد فهو رسول الله إلى جميع الخلق، فمن لم يتبعه كان كافرا ضالا من جميع من بلغته دعوته. يعني كل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه كان كافرا، ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرا. يعني هو يريد أن ينقض هذا القياس. هؤلاء نفهم يعني شبهتهم. هؤلاء يقولون كما أن الخضر كان من أتباع موسى وخرج عن شريعته، فنحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج عن شريعته. فابن تيمية ينقض هذا القياس ويقول أساسا لم يكن الخضر تابعا لموسى، وإنما كان موسى لبني إسرائيل. الدليل على ذلك أنه أساسا لم يعرف موسى. والدليل الآخر أن موسى على علم لم يعلمه، وهو على علم لم يعلمه موسى. فهذه نتيجة شباب، هذه نتيجة خرج بها ابن تيمية، أن من قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الخضر لموسى، يعني إن أنا يعني أو خالفه في شيء وتعمد مخالفته، فهو يقول إن هو إيه ضال، بل هو كافر. طبعا يقصد هنا بالحكم بالكفر، إن هو يقول أنا لا يلزمني شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بلا شك. الوجه الثاني، الوجه الثاني من ماذا شباب؟ لازم نفهم. وأن أحيانا بتنمية يقول مثلا سنرد على هذه الشبهة من وجوه، فيذكر الوجه الأول ثم يذكر مسألة هذه المسألة أيضا فيها وجوه. فهذا الوجه الثاني للمسألة الثانية، وهي رد استدلال هؤلاء بقصة الخضر وموسى. لكن في وجه أول اللي هو كيف يقول الصديق ظلمت نفسي، رد عليه بوجه، وسيأتي الوجه الثاني بعد قليل إن شاء الله. قال الوجه الثاني اللي هو من ماذا؟ من نقض استدلالهم بقصة الخضر مع موسى في جواز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن خارجا عن الشريعة، عن شريعة موسى، ولهذا لما بين له الأسباب التي أبيح له بها خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بغير جعل أقره على ذلك، بل كانت الأسباب المبيحة لذلك قد علمها الخضر دون موسى. كما يدخل الرجل دار غيره فيأكل طعامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له في ذلك. مكتوب عندنا في النسخة هنا: وقبل الآخر لعدم علمه بالإذن، قد يكون سببا ظاهرا وقد يكون بسبب باطن. الجملة دي مشكلة يعني غريبة شوية. أنا وجدت إن في نسخة جامع المسائل أيضا خطأ، بدل كلمة قبل خلوها قتل، قتل الآخر، وكلا الجملتين في رأيي ليس صحيحا. لكن ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة في بعض الكتب وقال: والآخر الذي لا يعلم ذلك الإذن لا يتصرف لعدم علمه بالإذن. يعني يا شباب، هنا ابن تيمية يقول: تختلف تصرفات الناس وتتناقض أحيانا بسبب العلم وبسبب الجهل. فمثلا أنا دخلت، يعني هناك رجل قال: أنا آذن لأصحابي أن يدخلوا بيتي ويأكلوا ويشربوا، يعني أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يأخذوا الأموال كما يشاءون. فدخل اثنين من الأصدقاء، واحد منهم يعلم هذا الإذن وواحد يجهله. فالذي يعلم هذا الإذن دخل البيت وقعد يأكل ويشرب وياخد الأموال، والتاني الذي يجهل هذا الإذن متعجب: كيف تفعل هذا؟ هذا ليس مالك وليس أكلك وليس شرابك. لا يعلم الإذن السابق من صاحب البيت، فلذلك سينكر عليه. واضح؟ فهذا الذي أنكر لا يعلم، وهذا الذي أخذ يعلم الإذن، فكذلك الأمر. واضح؟ الخضر عليه السلام فعل كل هذا بأسباب باطنة يعلمها هو. خرق السفينة لأن كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فخرق السفينة حتى لا يأخذها، لأنه كان بيأخذ السفن السليمة يعني. وقتل الغلام لعلمه بأنه يعني سيهلك يعني أبويه يعني كفرانا ويعني وطغيانا وكفرا. وكذلك بنى الجدار حتى يبقى الكنز محفوظا للولدين. إذا فعل ذلك بأسباب، قال: وما فعلته عن أمري، يعني فعلها بأسباب. هذه الأسباب لم يعلمها موسى وعلمها هو، فلذلك أنكرها موسى. ولما تبين لموسى عليه السلام الأسباب يعني قبل ذلك ولم ينكر عليه. فنلاحظ أن الوجه الثاني يا شباب مغاير للوجه الأول. ابن تيمية في الوجه الأول أساسا يرفض أن يكون الخضر تابعا لموسى، وإنما هو رجل صالح أو نبي على اختلاف القول، لكنه ليس من قوم موسى، فبالتالي لا يلزمه شريعة موسى. أما في الوجه الثاني يقول: لا، حتى لو قلنا بأنه تابع لموسى فإنه لم يخرج عن شريعته، غاية الأمر أنه فعل ذلك بأسباب مشروعة صحيحة لكن لم يعلمها موسى. فوجه إنكار موسى لم يكن بعد علمه بالأسباب، وإنما كان قبل علمه بالأسباب. فهذا هو التفسير الثاني للقصة، الذي به لا يصح أن تقول بجواز الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ إذن ما خلاصة وجه الاستدلال من الوجه الثاني؟ أن الأسباب كانت معلومة للخضر وكانت مجهولة لموسى عليه السلام، فلما علمها موسى لم ينكر عليه. تعرفوا يا شباب إن كون الشيء معلوما أو مجهولا أو محبوبا أو مكروها أو بعيدا أو قريبا هذه أمور نسبية. يعني مثلا لما أتكلم عن نواقض الصلاة، هذا ينفع أقول هذا الأمر معلوم أو مجهول؟ لا، هذا الأمر معلوم ومجهول، معلوم مثلا للفقهاء ومجهول لعامة الناس أو لربات البيوت الذين ليس لهم علم بالفقه. واضح؟ لما أقول مثلا: هل فرنسا مثلا بعيدة ولا قريبة؟ تقول: بعيدة من ماذا وقريبة من ماذا؟ هي مثلا بالنسبة للبلاد المجاورة لها قريبة، وبالنسبة للبلاد البعيدة عنها بعيدة. واضح؟ لما أقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم محبوب أم مكروه؟ فتقول: النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ومكروه، محبوب لنا ومكروه لغير المسلمين، وهكذا. يبقى هذه الصفات يا شباب هي صفات نسبية، فكذلك الأسباب قد تكون معلومة لشخص وتكون مجهولة عند الآخر. الوجه الثالث: أن الخضر إن كان نبيا فليس لغير الأنبياء أن يتشبه به، وإن لم يكن نبيا وهو قول الجمهور فأبو بكر وعمر أفضل منه، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وخيار هذه الأمة القرن الأول من المهاجرين، وخيار هذه الأمة القرن الأول من المهاجرين والأنصار، وخير القرن الأول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخيرهم أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر أفضل من الخضر، وحالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحال، ونحن مأمورون أن نقتدي بهما لا بأن نقتدي بالخضر، كان من ترك الاقتداء بهما في حالهما مع محمد صلى الله عليه وسلم واقتضى بالخضر في حاله مع موسى من أضل الناس وأجهلهم. واضح يا شباب؟ نلاحظ الفكرة دي بقى. هو في كل مرة بينوع في طريقة الاستدلال على رد دعواهم. في المرة الأولى بين أن الخضر لم يكن تابعا لموسى في الأصل، والوجه الثاني قال إن الأفعال التي قام بها الخضر كانت بأسباب علمها الخضر ولم يعلمها موسى، ولما علمها موسى لم ينكرها. الوجه الثالث، على فرض أن الخضر خرج عن شريعة موسى، واضح؟ فالخضر هذا رجل من اثنين، إما أن يكون نبيا فليس لأحد أن يتشبه به، لأن الأنبياء خصائص، واضح؟ يمكن أن يخالف نبي نبيا، كما تأتي شريعة نبي مخالفة لشريعة نبي، وإن لم يكن نبيا ابن تيمية حطها بين قوسين وهو قول الجمهور، واضح؟ يعني كأن ابن تيمية يرجح هذا أو ينقل أن هذا قول الجمهور، أو أنه لا يبحث هذه المسألة لأن هذه المسألة ليس وقتها هنا. قال وإن لم يكن نبيا وهو قول الجمهور فأبو بكر وعمر أفضل منه. يعني ما وجه الاستدلال يا شباب؟ لو هو لم يكن نبيا فسيكون مثلا صحابيا، يعني أحسن حاله أنه يكون صحابي لموسى عليه السلام. فهو يقول إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء فصحابته خير الأصحاب، فالاقتداء بالصحابة أولى من الاقتداء بالخضر عليه السلام، واضح؟ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر وعمر كان تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بهما في هذا أولى من الاقتداء بالخضر. كل هذا شاب على فرض أن الخضر خالف موسى، وابن تيمية أساسا لا يوافق على هذا، واضح يا شباب؟ كل هذا شباب من مقاصد الكتاب ومن قواعد الكتاب. بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. طبعا هذا يعني من أسباب التكفير، ليس معناه أن كل من قال بذلك يجب أن يقتل دون أن نبحث في عذره أو في أسباب خطئه، واضح؟ أو أن تكشف له الشبهات، لا، هو يقصد أن هذا من أسباب التكفير. لما يقول عالم أن هذا من المكفرات يقصد أننا هذا يعني تكفير عام، يبقى النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. طيب، انتهى هنا شباب من الحديث عن قصة الخضر، ويعني شرحنا هذه القصة، لا أريد أن احنا نعيدها حتى ننهي الكتاب. سيرجع إلى موضوع البحث الأصلي. وما هو موضوع البحث الأصلي يا شباب؟ كيف يقول الصديق ظلمت نفسي؟ بيّن ذلك بالوجه الأول، وهو أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. قال ابن تيمية، يبقى أنت ممكن هنا تكتب يعني إيه عود إلى موضوع السؤال الأصلي، وهو كيف يظلم الصديق نفسه أو كيف يعترف بظلمه لنفسه. قال ابن تيمية وإذا عرف أن التوبة ترفع منزلة صاحبها، وإن كان فيه قبل ذلك ما كان، لم يكن لأحد أن ينظر إلى صديق ولا لغيره باعتبار ما وقع منه قبل التوبة والاستغفار، ومن فعل ذلك كان جاهلا أو ظالما. قال بل مهما أمكن أن يقع إلا إذا كانت التوبة قد وجدت منه فقد زال أمره. كلمة بل هنا كلمة غريبة كأنها مقحمة، يعني هو يقصد يقول يعني أنا أقول لكم الجملة وتفهموا معناها، أنا خلينا نجيبها من الأول. بيقول إذا عرف أن التوبة ترفع منزلة صاحبها وإن كان فيه قبل ذلك ما كان، إيه النتيجة؟ يعني ممكن نحط علامة يساوي، لم يكن لأحد أن ينظر إلى صديق ولا لغيره باعتبار ما وقع منه قبل التوبة والاستغفار. يعني لا يصح أن تقول كيف يكون هذا صديقا وقد زنى قبل ذلك وقد عبد الأصنام قبل ذلك، لا، الاعتبار بحاله الآن، واضح كده؟ ومن فعل ذلك يعني من عيره أو نظر إليه على ما كان عليه قبل أن يعني أن يكون صديقا أوليا صالحا، ومن فعل ذلك كان جاهلا أو ظالما. المفروض بقى كلمة بل هنا مش موجودة، مهما أمكن أن يقع يعني أن يقع ذنب إلا إذا كانت التوبة قد وجدت منه فقد زال أمره، يعني خلاص إذا كانت التوبة وجدت من هذا الشخص فخلاص لا يصح أن تنظر إلى نقصه السابق، وارتفعت بالتوبة درجته فلا يستكبر، لا يستكبر بعد هذا أن يقع من، لا يستكبر يا شباب، ممكن نضبطها إن هي لا يستكبر، يعني لا يستغرب يعني، فلا يستكبر بعد هذا أن يقع من صديق قدر ما عسى أن يقع. فكأنه يقول إيه، خلاصة الفكرة الأولى أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. وإن كان صديق هذه الأمة، يعني الجملة دي جميلة جدا يا شباب، ابن تيمية بعد ما تكلم عن فكرة جواز وقوع الكبائر والصغائر من الصديقين بشكل عام، وأن هذا لا ينقص درجتهم، وأن الاعتبار بكمال النهاية، أراد أن يعني يبين يعني شيئا خاصا عن الصديق رضي الله عنه، فبيقول وإن كان صديق هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كان من أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده، حتى إنه لم يشرب الخمرة في الجاهلية ولا الإسلام، وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، لكن المقصود أن يحسم مادة مثل هذا السؤال، لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب. هنا في حرف ألف زيادة، كاتب أبعد فيها اثنين ألف، لا هي ألف واحدة، من أبعد الناس عن الذنوب. يبقى شباب كلمة المقصود هنا يبين إن هو لم يقصد الحديث عن أبي بكر خاصة، وإنما قصد الحديث بشكل عام عن الصالحين أو الصديقين، ثم بين فضل الصديق رضي الله عنه وأنه كان من أبعد الناس عن الذنوب. قال فكل بني آدم يحتاج أن يتوب ويعترف بظلمه، بظلم نفسه، كما اعترف بذلك من هو أفضل من أبي بكر، هم الأنبياء الكرام. كده انتهى الوجه الأول من الرد على الشبهة، كيف يقول الصديق ظلمت نفسي. خلاصته أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية، أن الصديق بلغ منزلته بالمجاهدة وبالتوبة وبالعمل الصالح، واضح؟ فحتى لو كان وقع منه بعض الذنوب فهذه تقع مع التوبة والاستغفار. المهم قال وتمام ذلك بالوجه الثاني، هو ده الوجه الثاني يا شباب اللي المحقق قال عنه صفحة 73 ليس موجودا، يعني المحقق أكرمه الله قال إن الوجه الثاني ليس موجودا، لا الوجه الثاني موجود زي الشمس هو. وتمام ذلك يعني يتم هذا المعنى بالوجه الثاني، الوجه الثاني هذا الوجه الأول تبعه صفحة 73، واضح عشان ما تتهش يعني. قال وتمام ذلك وهو أن ظلم النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه عليه، وكل أحد ظلم نفسه على قدر درجته ومنزلته. الوجه الثاني، الوجه الأول بيقول إن الإنسان الصديق أو الصالح ربما تكون بداياته فيها ذنوب أو أفعال، لكنه بعد ذلك استقام وتاب إلى غير ذلك. طيب هو لما تكلم عن الصديق نفسه هذا إشكال، لأن الصديق كان من أبعد الناس عن الذنوب، فهو يقول لهم لا، لا تحصر الذنوب في الكبائر، وإنما الذنوب يعلم الإنسان، إذا علم الإنسان قدر ما عليه من الواجبات فإنه سيعلم أنه مقصر لا محالة. فلذلك بيقول وتمام ذلك، يعني تمام أن تتصور كيف يستغفر الصديق ويعترف بظلمه نفسه، تمام ذلك أن تعرف أن الذنوب لا تكاد تنحصر. لماذا؟ لأن الواجبات كثيرة وعظيمة، والإنسان منا يشعر أنه لا بد أن يقصر في شيء من هذه الواجبات. قال وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من أشخاص الصديقين، فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين الله، وإنما يمكن أن نعرف أنواع ذلك، يعني أنواع الواجبات وأنواع الذنوب وأنواع الفروض كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلك، فإن هذا ليس مما يقتدى فيه بأحد، فإن الاقتداء إنما يكون في الحسنات لا في السيئات، لا في السيئات يثاب فيها. يعني يا شباب، يعني بيقول لا يصح لنا أن ننقب عن الناس ولا أن نفتش عنهم وأن نبحث عن خصائصهم وأن فلان يذنب في كذا ويذنب في كذا، وإنما نبحث في الناس عن أحسن ما فيهم لنقتدي بهم. دي فائدة مهمة جدا والله يا شباب، اللي هي فيها فائدتان. الأولى أن العبد قد يكون حكمه على العبد ظالما وقد يكون جاهلا، ممكن الإنسان يحكم على عبد ويكون حكمه ليس صحيحا. لماذا؟ لأسباب، إما لجهله بحاله أو لجهل هذا الحاكم بمناط الحكم الصحيح. كما مر الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن قال لا يسمع، وإن نكح لا ينكح، إلى آخر الحديث. ثم مر الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فمدحوا في هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الرجل الذي نقصتموه حقه، خير من ملء من هذا، خير من ملء الأرض من هذا الذي بالغتم في الثناء عليه. يبقى الفكرة الأولى شباب أن التفتيش عن سيئات الناس ليس مقصدا شرعيا، بل هو يذم به الإنسان. الأمر الثاني أن كثير من الناس يخطئ في حكمه، إما لجهله بالشرع ولبمناط الحكم الصحيح، فيهتم يحكم على الناس بزخرف القول، يحكم أن فلانا وليا من أولياء الله، ولي من أولياء الله لكونه يزخرف القول أو يحسن الكلام أو يتكلم باللغة العربية، أو لكونه يلبس قميصا أو يلبس غطرة أو نحو ذلك، اللي هو يخطئ في مناط الحكم، واضح؟ أو أنه يخطئ بسبب عدم علمه بحال هذا المحكوم عليه، واضح شباب؟ قال: والإنسان لا يقنط من رحمة الله ولو عمل من الذنوب ما عسى أن يعمل، كما قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح يا شباب؟ بل الفكرة هنا عظيمة جدا. ابن تيمية يقول: باب التوبة مفتوح، ومجال ولايتك عند الله مفتوح، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فاقتدي بهؤلاء الذين يعظمون شرع الله ويعظمون الذنوب ويجتهدون في عدم الوقوع فيها، فإن وقعوا لا يرضى الواحد منهم أن يبقى مذنبا بغير توبة، بل يحدث توبة واستغفارا ويعترف بذنبه ثم يعوض ذلك بالحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات. قال: ونحن نعلم أن التوكل على الله فرض، والإخلاص له فرض، ومحبة الله ورسوله فرض، والصبر على فعل ما أمر الله به وعما نهى عنه وعلى المصائب التي تصيبه فرض، وخشية الله وحده دون خشية الناس فرض، والرجاء لله وحده فرض، وأمثال ذلك من الأعمال الباطنة والظاهرة والتي يحصل التقصير في كثير منها لعامة الخلق. يبقى ابن تيمية هنا يريد أن يقول: يا شباب لا تنسوا أعمال القلوب، أعمال القلوب فيها فرائض كثيرة جدا، فكثير من الصالحين إذا اعترف بظلمه لنفسه يتذكر هذا، يتذكر أنه ربما اعتمد في رزقه على مخلوق، ربما خشي مخلوق كخشيته لله أو أشد خشية. إذن المحبة فرض، والعبادة فرض، والخوف فرض، والخشية فرض، كل هذه فروض، فالإنسان لا يسعه أبدا إلا أن يعترف بالتقصير. قال ابن تيمية: وأي نوع من هذه الأنواع إذا تدبر بعض الصديقين فيه حاله يجده قد ظلم نفسه فيه ظلما كثيرا. أي إنسان، يعني خلاصة شباب أن استغفار الإنسان وطلبه للمغفرة وتوبة الإنسان إنما تكون بقدر علمه وخشته من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن تيمية: دع ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وكالقيام بحقوق الأهل والجيران والمؤمنين، وإكمال كل واجبات وكل واجب كما أمر به، وأمثال ذلك مما لا يحصى. يعني ابن تيمية بيقول يعني لو إحنا بدأنا نعدد شعب الإيمان وما يتفرع عنها، يعني الإنسان مننا مش هيستغرب أن أبي بكر رضي الله عنه يقول ظلمت نفسي، لا، ده هيرى أن ده شيء طبيعي جداً، لأن التكاليف التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها والعبادات التي أمرنا بها سواء عبادات قلبية أو عبادات مالية أو عبادات بدنية، كل هذه العبادات لا يسع الإنسان أن يقوم بها حق القيام، واضح؟ سيستطرد بذكر يعني فائدة تبين المعنى. وقد ذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخافوا النفاق على نفسه. طبعا الخوف من النفاق هنا يقصدون أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة، يخاف الواحد منهم أن يعني يتكلم بكلام ليس في قلبه هذه المعاني، وهذه من شدة خشيتهم لله. وإن كان هذا الأثر يعني بعض الناس يعني ضعفه من جهة الإسناد، لكن حتى على صحة ثبوت هذا الأثر، طبعا هذا الأثر ليس على شرط البخاري، إن البخاري يا شباب يشترط أن يكون الحديث مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا أثر، فهذا يعني مختلف في ثبوته، وجدت بعض الناس عمل بحث فيه في تضعيفه، لكن حتى على ثبوته لا يخالف، لأن النفاق المقصود هنا يعني إن هو أحيانا يتكلم بكلام وليس في قلبي هذه المعاني، يعني يمكن أن يسميه النفاق الأصغر يعني. وفي الصحيح أن حنظلة الكاتب لما قال نافق حنظلة قال أبو بكر إنا لنجد ذلك، يعني يجد أنه هو قوي الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع زوجته يعني يتكلم معها ويلعب مع أبنائه ويخرج ويضحك، فكأنه ظن أن هذا نفاق، لأنه يكون على حالة غير الحالة التي يكون عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاق لكمال علمهم وإيمانهم، كلما كان الإنسان أكثر علما وأكثر إيمانا كان أكثر خوفا، لكن لا ينبغي أن يصل ذلك إلى اليأس. افهموا شباب ده، لأن كثير من متعبدة الصوفية أخذوا هذه، أو متعبدة البصرة فمن بعدهم حتى موجود في هذا الزمان، من يحملون أنفسهم أكثر مما حملهم الله تبارك وتعالى، يشقون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم في محاسبة أنفسهم، واضح؟ يشعر أنه لا يمكن أن يكون مخلصا، حتى يقول أنا ما أظن أن أنا أخلصت في ركعة أو ركعتين أو كلمة. لا، الإنسان لابد أن يعني أن يكون عادلا مع نفسه، وأن يحاول قدر الإمكان أن يعني يكون متوسطا بين الخوف والرجاء، لكن الإفراط في الخوف يورث اليأس، كما فعل كثير من متعبدة البصرة أنهم غلوا في هذا الباب لدرجة أنه يأس من رحمة الله، وكانوا يفعلون يعني عبادات مبتدعة كالشهق والصراخ والسقوط من على الأرض عند القراءة. كل هذه الأمور أنكرها الصحابة الذين عاصروها، وأنكرها التابعون الكرام على من فعلها. طيب، ولهذا كان عبد الله بن مسعود وغيره من السلف يستثنون الإيمان، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقصد أنا مؤمن إن شاء الله لنظره على قدر إلى قدر ما أمر به من الواجبات، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن كلمة أنا مؤمن إن شاء الله هي محل خلاف بين العلماء، لكن الذين قالوا بجوازها لهم وجوه. قالوا إما أن يقول ذلك لكونه لا يعلم بما يختم له، أو يقول ذلك لعلمه بأنه لم قد لا يتقبل عمله الصالح، أو لعلمه بقدر ما عليه من الواجبات وأنه لم يقم بحق هذه الواجبات، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مقصر في حق الله. طيب، انتهى هنا شباب الجواب عن الشبهة الأولى، وهي تعد المسألة الثانية الكبيرة في هذا الكتاب، وهي كيف يعترف الصديق بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. خلاص، انتهى هذا الأمر. ندخل في الفقرة التاسعة والأخيرة. هذه الفقرة تبدأ من صفحة 91 وتنتهي عند نهاية الكتاب صفحة 102، وهذه الفقرة شباب في رأيي هي أخص فائدة تميز بها هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب ذكر فوائد موجودة في كتب أخرى مثل مسألة عصمة الأنبياء واعتراف الإنسان بظلمه نفسه، أما هذه الفائدة شباب فلم أجدها في كتاب من كتب ابن تيمية، بل ولا في كتاب آخر بحسب مطالعتي أن أحدا ذكرها، واضح؟ وهي الفائدة التي يفسر فيها ابن تيمية قول الصديق اغفر لي مغفرة من عندك. يبقى ممكن نحط عليها شباب رقم 9، يعني الفقرة رقم 9 أو آخر فقرة في الكتاب. وأما ما ذكره أبو عبد الله الحكيم الترمذي من أصناف الرحمة، فلا ريب أن الرحمة أصناف متنوعة ومتفاوتة، كما ذكره من أن له رحمة عامة الخلق مؤمنهم وكافرهم، ورحمة خاصة المؤمنين، ثم رحمة خاصة خواص المؤمنين على قدر درجاتهم. والحديث ليس فيه رحمة، يعني الحكيم الترمذي يقصد، في حد بيسأل إيه هو الكتاب؟ الكتاب هو شرح ابن تيمية لحديث أبي بكر الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحكيم الترمذي يقول إن الله سبحانه وتعالى له رحمات، فأبو بكر طلب رحمة مخصوصة. أساسا لفظ الحديث ليس فيه الرحمة، إنما فيه المغفرة، اغفر لي مغفرة من عندك. فابن تيمية ذكر قول الحكيم الترمذي أولا، ثم سيبين خطأ هذا القول، ويبين أن استنباط هذا المعنى من هذا الحديث ليس صحيحا. يعني هذا المعنى في نفسه صحيح، أن الله له رحمات، رحمة بعامة الناس ورحمة بالمؤمنين ورحمة بالأنبياء، صح، لكن هل كل دلالة صحيحة يصح أن يستدل لها من أي دليل؟ لا، يمكن أن تكون الدلالة صحيحة لكن هذا الدليل لا يدل عليها، لكنها صحيحة من أدلة أخرى، كما في القاعدة المشهورة أن يعني عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، يعني إذا كان هذا الدليل لا يصح أن يستدل به على المسألة المعينة قد يكون للمسألة أدلة أخرى. واضح يا شباب؟ هضرب لها مثال عشان الناس تفهم. إحنا عندنا قاعدة يا شباب بتقول، يمكن أن تكتبها: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين، لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني إيه يا شباب؟ عندي آية مثلا تقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في سورة يونس. فبعض الناس يستدل من هذه الآية على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، وهي الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فواحد من الناس يقول له: لا، الزيادة هنا هي رضا الله وليست رؤية الله. إذن هذا الرجل ينكر أن تكون الزيادة هنا هي رؤية المؤمنين لربهم. لكن هل معنى ذلك أن رؤية المؤمنين لربهم إذا بطل هذا الدليل تبطل؟ لا، لإمكان الاستدلال عليها بأدلة أخرى، مثل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو حديث: إنكم سترون ربكم. إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، المدلول هو النتيجة، هذه النتيجة قد يستدل عليها بأدلة أخرى، وقد يكون هذا الدليل ليس ثابتا من جهة الثبوت أو الدلالة. طيب، قال ابن تيمية: والحديث ليس فيه رحمة من عندك، وإنما فيه فاغفر لي مغفرة من عندك، ولكن مقصوده، يعني مقصود الحكيم الترمذي، أن يشبه هذا بقوله: هب لنا من لدنك رحمة. لاحظ أن ابن تيمية هنا يشرح قول الحكيم الترمذي ويحاول أن يذكر له وجه استدلال صحيح. وهو قد جعل هذه المغفرة المسؤولة من عنده مغفرة مخصوصة ليست مما يبذل للعامة، كما أن الرحمة منه رحمة مخصوصة ليست مما يبذل للعامة، وهذا الكلام في بعضه نظر. يعني ابن تيمية ينكر هذا الفهم من الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي يرى أن أبا بكر طلب مغفرة مخصوصة، واضح؟ فيقول: اغفر لي مغفرة من عندك، يعني خصني بهذه الرحمة. ابن تيمية يقول: لا، ليس هذا هو معنى الحديث. وهذا الكلام في بعضه نظر، يعني ابن تيمية يرى أن هذا الكلام استنباطه من هذا الحديث ليس صحيح. قال ابن تيمية، ابن تيمية هنا سيستطرد فيبين حال الحكيم الترمذي بوجه عام. قال: والحكيم الترمذي رحمه الله في الحديث والتصوف وتكلمه على أعمال القلوب واستشهاده على ذلك لما يذكره من الآثار وما يبديه على من المناسبات، كلمة على غلط، هي عليها، وما يبدي، يعني كلمة وما يبديه على، لا، هي وما يبديه عليها، وما يبديه عليها من المناسبات والاعتبار، هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في مكتوب صوب العلم، لا، في فنون العلم، يعني كلمة صوب نخليها فنون، هو كغيره من المصنفين في فنون العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك، وكثيرا ما يوجد في هذه الكتب من الآثار الضعيفة بل المضلة ما لا يجوز الالتفات إليه. يعني ابن تيمية يحكم بشكل عام أن الحكيم الترمذي الذي له كلام في التصوف والقلوب والمعرفة ويستشهد على ذلك بآثار واجتهادات من نفسه، يقول هو كغيره يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، هذا بشكل عام، لكنه سيتكلم عنه بقى بشكل خاص. فيقول: وكذلك الحكيم الترمذي فإن له، المفروض كتبا، هو كاتب كتب، فإن له كتبا، يعني خليها كتبا متعددة كنوادر الأصول والصلاة وغيرها، وفي كتبه فوائد ومقاصد مستحسنة مقبولة، وفيها أيضا أقوال لا دليل عليها وأقوال مردودة يعلم فسادها وآثار ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. لاحظ ابن تيمية هنا ينصف بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن شخص ويحذر منه يقول: لا ينبغي أبدا أن نذكر محاسنه. لا، هذا ليس صحيحا، الإنصاف أن تذكر ما عنده وأن تحذر، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر القوم الذين يقتلون المسلمين بغير حق الذين اصطلح على تسميتهم بالخوارج بعد ذلك، ذكر أن لهم صلاة وصياما وعبادة وقراءة للقرآن، لكن ذكر هذا ليس تعظيما لهم ولا إجلالا، بل ذكر عبادتهم حتى لا يغتر بعبادتهم فتصحح أقوالهم وأفعالهم، واضح؟ فكذلك ابن تيمية يقول إن له مقالات جيدة يمكن أن ينتفع بها، لكن لا تجعل انتفاعك بها سببا في أن تقبل منه ما لا حجة عليه. فذكر أصناف الخطأ عنده، إما أقوال لا دليل عليها أو آثار ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. قال: ومن أضعف ما ذكره، يعني الحكيم الترمذي، ما تكلم عليه في كتاب ختم الولاية، فإنه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء بكلام مردود ويخالف المفروض مخالف لإجماع الأمة، وكاتب يخالف أو يخالف لإجماع الأمة عادي ويناقض ذلك. وهذا كان سبب من تكلم في ختم الأولياء وادعى ذلك لنفسه كابن العربي وابن حمويه ونحوهما. يعني يقصد يقول إن الحكيم الترمذي له منكرات وأخطاء، من أشهر هذه الأخطاء ادعاؤه فكرة ختم الولاية، كما أن الأنبياء لهم خاتم فكذلك الأولياء لهم خاتم، فهذا كان سببا في أن يدعي بعض الناس أنه خاتم الأولياء كابن العربي، ابن عربي يعني، وابن حموي. وتجدون تعليقا موجود عن هذا الأمر صفحة 93 يمكن أن تقرأوه. قال: فإن الترمذي، يعني الحكيم الترمذي، أخطأ مقدارا من الخطأ، المفروض مقدارا، هو كاتب مقدار، ممكن زود ألف وتنوين، أخطأ مقدارا من الخطأ، فزادوا على ذلك زيادات كثيرة. زادوا اللي هم مين؟ الذين أخذوا مقالته هذه بختم الولاية وزادوا فيها، فزادوا على ذلك زيادات كثيرة حتى خرج بهم الأمر إلى الاتحاد، اللي هو القول بالاتحاد، اللي هو أن الله هو العالم، واضح؟ الحلول يعني أن الله يحل في شخص، والاتحاد أن الله هو كل العالم، هو متحد بالعالم. تعالى الله عن قولهم، وهذا قول باطل وكفر. قال: وقل متكلم في الوجود يوزن كلامه بالكتاب والسنة. ده غلط، كلمة قل غلط، هي قاعدة وكل، يعني كلمة قل لا نخليها كله. وكل متكلم في الوجود يوزن كلامه بالكتاب والسنة، يعني إيه؟ لابد أن نعرف هنا فوائد: معرفة المقالة، شرح المقالة، نشأة المقالة، تطور المقالة والزيادات فيها، وعلى أي أصل بنيت، ثم نزن هذه المقالة بالوحي. قال: وكلامه على الحديث من أوسط كلامه وفيه نظر. شفت الدقة؟ ابن تيمية يقول إن شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث ليس من أحسن كلامه ولا هو باطل، وإنما هو من أوسط كلامه، وهذه دقة في الحكم. وفيه نظر، يعني هذه النتائج التي وصل إليها الحكيم الترمذي من كتابه فيها نظر. انا بحاول اشرح والله كل كلمه، هو عشان الناس اللي بيقول لك احنا مبتدئين وعايزين نفهم كل كلمه، بحاول اشرح لدرجه ان انا بعيد كتير جدا، لكن ده مش هينفع في كل الكتب بالمناسبه، لان المفروض الكتاب ده بيخلص في جلسه واحده، لكن احنا توسعنا في الكتاب ده عشان الناس تتدرب على طريقه ابن تيميه، لكن الكتب الثانيه ان شاء الله هتخلص في جلسه او جلستين بالكتير ان شاء الله. اخطأ من وجوه، او كلامه فيه نظر من وجوه. احد هذه الوجوه يعني، او هو كتب وفيه نظر احدهما، كأنه يقصد من وجهين يعني. أحدهما فإن قوله مغفرة من عندك وقوله هب لنا من لدنك رحمة ونحو ذلك ليس في ذلك مما يقتضي اختصاص هذا الشخص الداعي بهذا المطلوب المسؤول، ولو كان كذلك لما كان يسوغ لغيره أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا خلاف الإجماع. وجه الاستدلال هنا، الحكيم الترمذي بيقول أبو بكر طلب مغفرة مخصوصة تخصه هو، لا هذا خطأ، لأنه لو كان كذلك لما ساغ لأحد أن يدعو بهذا الدعاء. واضح؟ ابن تيمية هنا يرد هذا المعنى. كيف رده يا شباب؟ رده بلازم خطأ. أحيانا ترد المعنى بما يلزم عليه من اللوازم الباطلة، فيلزم عن هذا القول أن هذا الدعاء مخصوص بأبي بكر، والذي عليه الإجماع أن هذا الدعاء مباح لكل من سوى أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك لأبي بكر. قال: وإن قيل مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا، هو كاتب دعا بالألف اللينة إنما هي بالألف، من دعا هذا الدعاء، قيل له كذلك يمكن أن يقال في كل مطلوب كاتب يدعى، هو مطلوب بدعاء، يعني شيل كلمة يدعى وخليها بدعاء، فإن ذلك المطلوب هو مختص بذلك الدعاء. قال: وإن قال بل غير ذلك من المطلوبات قد ينال بلا دعاء، قيل له وهذا أيضا قد ينال بلا دعاء، يعني المغفرة من عند الله تنال، قد تنال بغير دعاء يمن الله بها، فمن أين لنا أن هذه المغفرة والرحمة، أن هذه المغفرة والرحمة المطلوبة لا تنال إلا بهذا الدعاء، وإن سائر ما يطلب من الله قد ينال بغير طلب. واضح؟ يعني يريد أن يقول ابن تيمية ادعاء أن هذه المغفرة أو الرحمة مخصوصة ليس ادعاء صحيحا، وإنما ابن تيمية سيفسرها تفسيرا آخر. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب سبب لنيل المطلوب المسؤول، فإن جاز أن يكون للمسؤول سبب غير الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع. يعني كأنه الحكيم الترمذي بيقول المغفرة من عند الله لا تنال إلا بهذا الدعاء. هذا أحد احتمالات تفسير كلام الحكيم الترمذي. فابن تيمية يقول لا، من الذي قال لنا أن المغفرة من عند الله لا تنال إلا بهذا الدعاء؟ لا، قد تنال بأسباب أخرى، والدعاء أحد أسبابها. واضح؟ لأن النتيجة يمكن أن يكون لها أكثر من سبب. تصوروا يا شباب لو أن إنسان مثلا يريد مثلا أن يقوي عضلاته، مثلا ممكن أن هو يلعب ضغط، وممكن أن هو يلعب بالدمبلز مثلا اللي هو بالحديد، فدول سببين لوجود الأثر. إنسان مثلا يريد أن هو يسافر للقاهرة، ممكن يسافر بالأتوبيس، وممكن يسافر مثلا بالموتوسيكل مثلا أو بالطائرة. واضح؟ فيمكن للأثر أن يكون أكثر من سبب. فالمغفرة من عند الله يمكن أن تنال بهذا الدعاء وبغيره. قال وأيضا فقوله من عندك ليس فيه ما يدل على اختصاصه بالطلب ولا بالمطلوب، وتفسير اللفظ بما لا يدل عليه هو من جنس تفسير القرامطة الذين يفسرون الألفاظ لما أرادوا، وأكثر أهل الإشارات الذين يقعون في أشياء مثل قطعة كثيرة من الحكايات المذكورة في حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، والإشارات التي يعتمدها المشايخ العارفون هي من جنس القياس والاعتبار، وهي كشبه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه إذا ولي بالحكم منه، كما يفعل مثل ذلك كما يفعل مثل ذلك في القياس الفقهي. نفهم الفكرة دي يا شباب. بيقول الحكيم الترمذي فسر مغفرة من عندك يعني مغفرة مخصوصة إما تخصني بها أو لا تنال إلا بهذا الدعاء. فابن تيمية يرى أن هذه التفاسير خطأ. ثم قاعد ابن تيمية قاعدة، تفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من جنس تفسير القرامطة. دي قاعدة يا شباب. يعني القرامطة الذين يدعون أن النصوص لها ظاهر ولها باطن، والظاهر يفهمه العامة والباطن لا يفهمه إلا الخاصة. فهو يقول الإنسان الذي يأتي إلى لفظ له ظاهر فيدعي أن الظاهر ليس مرادا ويذكر له معنى لا دليل عليه هو من جنس تفسير القرامطة. فذكر أن من الكتب الموجود فيها بعض ذلك كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، هو طبعا أحد الصوفية المتأخرين، غير أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو تلميذ ابن مسعود اللي هو إمام في القراءات، لا ده تلميذ الدارقطني هذا الرجل، وله كلام في الصوفي في التصوف والإشارات ونحو ذلك. هو قال والإشارات صفحة 96 يا شباب، والإشارات التي يعتمدها المشايخ العارفون، يقصد المتصوفة يعني، هي من جنس القياس والاعتبار. يعني إيه؟ يعني في عندنا إشارة، يعني يقولون إن هذه الآية فيها إشارة لكذا، هذا من ضمن القياس والاعتبار، كما أن الفقهاء عندهم فكرة القياس، قد يكون القياس مطابقا قياس المثل وقد يكون قياس الأولى. فهؤلاء عندهم إشارات، مثلا شباب سأذكر منها هنا مثل ونحاول نشرحه، هو التفسير الإشاري. قال كما إذا قيل في قوله لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان المصحف الذي كتب فيه ظاهره لا يمسه إلا البدن الطاهر، فالمعاني التي هي باطن القرآن لا يمسها إلا القلوب المطهرة، وأما القلوب المنجسة لا تمس حقائقه. قال ابن تيمية فهذا معنى صحيح. ابن تيمية يقول هناك إشارات لطيفة، بعض الناس يأتي إلى هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، يقولون ظاهر القرآن يعني إن الإنسان يمسك المصحف لا ينبغي أن يلمس المصحف إلا وهو مطهر، يعني على فرض أن هذا هو تفسير الآية، الآية مختلف فيها لا يمسه إلا المطهرون، هل مقصود بها اللوح المحفوظ ولا مقصود بها القرآن؟ فعلى القول بأن القرآن هو المقصود، فيقولون إذا كان لمس القرآن لا يكون إلا للمطهر فكذلك فهم معاني القرآن لا يكون إلا لقلب طاهر. فابن تيمية يقول هذا معنى جيد وإشارة جيدة، لكن يا شباب نفهم شيء، لا يلزم إذا كان المعنى صحيحا أن تكون الآية أو الحديث دالا عليه، فرق بين صحة المعنى وصحة الاستدلال من الآية أو من الدليل عليه. ممكن يكون المعنى صحيح يا شباب، لكن لا تدل عليه الآية أو لا يدل عليه الحديث، واضح؟ يكون له دلائل أخرى. طيب، احنا طبعا كان المفروض نتكلم عن التفسير الإشاري، لكن ممكن نرجع هذا حينما نأتي لكلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير. ابن تيمية يريد أن يستدل لهذا المعنى المستنبط ويثبت أنه معنى صحيح. ما هو المعنى المستنبط؟ أن القلوب الطاهرة تفهم القرآن، وأن القلوب المستكبرة أو غير الطاهرة لا تفهم القرآن. سيستدل ابن تيمية لصحة هذا المعنى فيقول: قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال بعض السلف: أمنع قلوبهم فهم القرآن. فابن تيمية يستدل بهذا على صحة الإشارة، لكن لا يقول ابن تيمية أن هذه الإشارة هي تفسير للآية، لكنها هي مستنبطة من الآية أو يمكن أن تستنبط من الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبي نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، فإذا زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أقصد أنه يعني من كثرة الذنوب وأنه لم يستغفر منها يصير على قلبه ران، فالذنوب ترين على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن. وإذا كان هذا المعنى صحيحا، فقياس طهارة القلب على طهارة البدن فيما يشترط له الطهارة من مس القرآن إشارة حسنة، يعني يقول إن هذه إشارة جيدة، واضح؟ لكن قد تكون الإشارة باطلة، هناك تفسير إشاري يعني خطأ لا دليل عليه، واضح؟ ربما يأتي لنا إن شاء الله في وقت آخر. فأما أن نفس المراد باللفظ بغير المراد وبما لا يدل عليه اللفظ فهذا خطأ، كلمة نفس هنا خطأ شباب. فأما أن نفس، لا غلط، فأما أن يفسر، كلمة نفس هنا غلط، هي يفسر، دي قاعدة عند ابن تيمية. فأما أن يفسر المراد باللفظ بغير المراد وبما لا يدل عليه اللفظ فهذا خطأ، يعني إما أن تفسر اللفظ بما دل عليه أو بما يراد منه، يعني إما نصا أو استنباطا. أما أن تفسر اللفظ من عندك دون حجة فهذا باطل، يبقى كلمة نفس هنا شباب غلط، هي كلمة يفسر. وقد قال زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة. لاحظ ابن تيمية ينسب القول إلى قائلها، فقال زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هناك نظائر شباب، كلمة من لدنك، إن يعني كلمة من لدنك هنا ليس المقصود بها مخصوصة، وإنما من عندك، يعني كما سيذكر ابن تيمية أن ما يطلبه الله، ما يطلبه العبد من الله يناله إما بسبب من العبد أو تفضلا من الله بغير سبب من العبد. طيب، ابن تيمية الآن يا شباب، ابن تيمية الآن بيّن خطأ تفسير الحكيم الترمذي لقول الصديق: اغفر لي مغفرة من عندك. طب ما هو رأي الحكيم الترمذي؟ يرى أن مغفرة من عندك يعني مخصوصة تخصني بها، أو أنها لا تنال إلا بهذا الدعاء. فيقول ابن تيمية: لا، ليس هذا هو المراد. قال ابن تيمية: سنفهم هذا من خلال قول زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال: ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء، بل الله يخرج الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاء. واضح؟ يعني الذرية الطيبة ليست مخصوصة به، يعني كلمة من لدنك مثل كلمة من عندك، واضح؟ حتى الحكيم الترمذي كمان ذكرها. فابن تيمية يقول: هل الله اختص الأنبياء بالذرية الطيبة؟ لا، يمكن أن يكون من ولد الأنبياء ما هو فاسق أو كافر، ويمكن أن يكون من يعني هؤلاء الأنبياء آباؤهم يكونوا كفارا، واضح؟ فليسوا مخصوصين بذلك. قال ابن تيمية: ولكن تمشيته والله أعلم. ابن تيمية سيشرح هنا قول أبي بكر: اغفر لي مغفرة من عندك، واضح؟ فيقول: ولكن تمشيته والله أعلم، يعني معنى قول اغفر لي مغفرة من عندك أنه إذا قال من عندك ومن لدنك كان مطلوبا فعل العبد، فإنما يعطيه الله للعبد على وجهين: منه ما يكون بسبب فعله كالرزق، أو الرزق الذي يرزقه هنا تبقى الرزق، كالرزق الذي يرزقه بكسبه والسيئات التي تغفر له بالحسنات الماحية لها، والولد الذي يرزقه بالنكاح المعتاد والعلم الذي يناله بالتعلم المعهود والرحمة التي يصيبها بالأسباب التي يفعلها، ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السبب الذي ينال به هنا كتب ينال لا غلط الذي ينال به في غالب الأمر، كما أعطى زكريا الولد مع أن امرأته كانت عاقرة وكان قد بلغ من الكبر عتيا، فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يهبه بالأسباب المعتادة، فإن العادة لا تحصل بهذا الولد، يعني العادة إن لازم يكون هو عنده أسباب الإنجاب هو وزوجه، وكذلك العلم الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلم المعهود، وكذلك الرحمة الموهوبة، ولهذا قال إنك أنت الوهاب. واضح شباب؟ نفهم هذه الفكرة. ابن تيمية هنا يريد أن يشرح معنى اغفر لي مغفرة من عندك، فذكر فائدة كما قلت لكم في رأيي هي أخص فوائد هذا الكتاب، أن ما يعطيه الله لعباده من النعم ومن الأرزاق ومن الفهوم والعلم إما أن يكون بسبب من العبد، يعني أن العبد بذل فيه شيئا، أو أن يكون تفضلا من الله وإن لم يكن العبد قام بذلك. مثلا شباب نتأمل هذه الفكرة في قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. لو أن مريم عليها السلام ذهبت واشتغلت وذهبت إلى السوق واشترت هذه الفاكهة وهذا الطعام، يبقى هي بذلت سبب، فقالت مريم هو من عند الله، ثم ذكرت القاعدة العامة لتبين أنها ليست مختصة بهذا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح يا شباب؟ هنالك دعا زكريا ربه، لما زكريا علم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وإن لم تتوفر أسبابه، وكان زكريا ليس عنده سبب الإنجاب وكانت زوجه عاقر وكان قد بلغ من الكبر عتيا، لكن فتحت باب الرجاء أمامه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. وهذا شباب يبين أن العبد مهما كان فاقدا للأسباب فلا بد أن يتوكل على الله وأن يخلص الدعاء إلى الله. والله كم من شخص بقي سنوات طويلة يرجو الذرية ويرجو رجاء معينا وليس عنده أسبابه، لكنه يرجو ويحاول أن يجتهد قدر الإمكان فيرزقه الله تبارك وتعالى، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالله سبحانه وتعالى يرزق العبد أو يعطي العبد إما بسبب قام به العبد أو تفضلا من الله، كما قال المؤمنون: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. واضح؟ من عنده. وكما قال في بيان كلمة من عندك، قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني هذا لم نتفق عليه، خلاص لو أنت أتممت، يعني إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات تشتغل عندي، خلاص، فإن أتممت عشرا فمن عندك، هذا تفضلا منك يعني. فكلمة من عندك تستعمل في هذا المعنى، يعني ما لم تباشر سببه. واضح؟ فابن تيمية بيّن أن الإنسان لو فعل معصية مثلا فيمكن أن يقوم بحسنات تمحو هذا أثر المعصية، أو يستغفر أو يتوب، لكن الله قد يتوب عليه وقد يغفر له مغفرة يتفضل بها عليه وإن لم يقم بسببها. فكأنه يقول: إن أبا بكر قال يا رب وإن لم تكن أعمالي يعني تبلغ أن تغفر لي فمن علي وتفضل بمغفرة من عندك فإنك أنت الغفور الرحيم، يعني كأنه يقول إنك ترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن تيمية: وقوله مغفرة من عندك، هو كتب مغفرة لا هي مغفرة عشان تمشي مع الحديث، وقوله مغفرة من عندك لم يقل من لدنك مغفرة بل من عندك، ومن الناس من يفرق بين لدنك وعندك، وهكذا قد يفرق بين التقديم والتأخير، فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد اغفر لي مغفرة من عندك لا تصلها بأسباب أو لا أصلها بأسباب، لا من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها كالحج والجهاد ونحوهما مما يوجب المغفرة لصاحبه، بل اغفر لي مغفرة تهبها لي وتجود بها علي بلا عمل يقتضي تلك المغفرة. والله يا شباب هذا من أحسن ما يكون في الشرح، ان هو بيفسر المعنى معنى عظيم جدا، كأن أبو بكر يقول يا رب أعمالي ربما لا تبلغ أن تغفر لي، وتوبتي واستغفاري لا يبلغ أن تغفر لي، فمن علي أنت بمغفرة من عندك. هذا معنى عظيم جدا. هذا الدعاء شباب ينبغي للعبد ألا يكف عنه، دائما يتذكره. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء جمع كل معاني الخير وكل أصناف الدعاء. أول شيء اعتراف العبد بظلمه نفسه، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم بيان أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذه خصيصة في دين الإسلام. النصارى كان عندهم القساوسة والرهبان يغفرون لهم ذنوبهم بالباطل، طبعا يأكلون أموال الناس بالباطل. اغفر لي مغفرة من عندك، فيقول أولا الاعتراف بالذنب ووصف الحال ظلمت نفسي، والثاني الثناء على الله بأنه وحده الذي يغفر، والثالث الطلب، وأخيرا ختم بالثناء على الله إنك أنت الغفور الرحيم للحصر، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء جمع كل معاني الخير. إذن يا شباب، كلمة من الله أو من لدن الله أو من عند الله تعني أن الله تفضل بذلك وإن لم يكن بسبب من العبد. كذلك النبوة شباب، ما هي النبوة؟ تفضل من الله، واضح. يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فالنبوة فضل من الله. يقول الأنبياء وأتاني رحمة من عنده، أو وأتاني منه رحمة، واضح. فكل هذا شباب يؤكد المعنى، هو أن من عندك هو تفضل من الله وإن لم يباشر العبد سببه. قال ومن المعلوم أن الله تعالى قد يغفر الذنوب بالتوبة، وقد يغفرها بالحسنات الماحية، وقد يغفرها بالمصائب المكفرة، وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد وسؤاله أن يغفر له، فهذه المغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا أقر به، إذا أقر به قوله من عندك كان أحسن وأشبه. يعني لو قلنا إن كلمة من عندك معناها تتفضل بها علي وتمن بها علي، أفضل من تفسير الحكيم الترمذي بأنها رحمة تخصني بها، واضح؟ كان أحسن وأشبه مما ذكره من الاختصاص، مما ذكره ذكر يعني الحكيم الترمذي من الاختصاص. وأما قوله والأشياء كلها من عندي، فيقال للأشياء وجهين، فيقال إن، المفروض إن بقى عشان كلمة وجهين هنا تكون منصوبة تكون اسم إن، فإحنا نزود كلمة إن، فيقال إن للأشياء وجهين، منها ما جعل سببا من العبد يوفيه عليه. يعني تصور كده، انت ليك عند واحد فلوس، فليك مثلا عنده 1000 جنيه مثلا، فرحت راح جه هو مديك ال 1000 جنيه، انت ليك عنده 1000 جنيه، اداك ال 1000 جنيه وزودك 500 جنيه، انت بتقول ال 500 جنيه دي ايه؟ من عنده، يعني من غير ما يكون حقي، يعني هذه ليست حقي. لكن لو انا اشتغلت عند شخص وكانت اليوميه بتاعتي مثلا 100 جنيه، يبقى انا كده خدت حقي، هذا ليس من عندي، لا يمن علي بها. لكن لو انا اشتغلت عنده واداني 100 جنيه وبعدين اداني 20 جنيه زياده، يبقى هذه من عنده، لم ابذل سببها، واضح يا شباب؟ طيب، قال منها ما جعل سببا من العبد يوفيه عليه، ومنها ما يفعله بدون ذلك السبب بل اجابه لسؤاله واحسانا اليه. قال واستعمال لفظ من عندك في هذا المعنى هو المناسب دون تخصيص بعض الناس دون بعض. يعني هو يقول إن هذا أولى من تفسير الحكيم الترمذي، فإن قوله من عندك دلالته على الأول أبين، ولهذا يقول الرجل لما يطلبه أعطني من عندك، لما يطلب منه بغير سبب، بخلاف ما يطلب من الحقوق التي عليك الدين والنفقة فإنه لا يقال من عندك. يعني أنت تقول لشخص، لما تيجي تقول لشخص اديني حقي، ما تقولش اديني من عندك، لكن لو أنت عايز منه مثلا حاجة يعني يمن بها عليك تقول من عندك. والله تعالى وإن كان الخلق لا يجيبون عليه شيئا، فهو قد كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، وأوجب بوعده ما يجب لمن وعده إياه، فهذا قد يصير واجبا بحكم إيجابه وعده بخلاف ما لم يكن كذلك. ابن تيمية يقول إن الله يوجب على نفسه ما شاء، يحرم على نفسه ما يشاء، يحق على نفسه ما يشاء، يكتب على نفسه ما يشاء لعلمه ولحكمته تبارك وتعالى، كما أن الله يعني حق عليه أن يدخل من كان موحدا الجنة كما في حديث معاذ، فهذا حق على الله، أحقه الله على نفسه، وليس حق إيجاب من العبد أن العبد يستحق ذلك، وإنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى، كما قال يعني كذلك حقا علي ننجي المؤمنين، أو كان حقا علي نصر المؤمنين، أو كتب ربكم على نفسه الرحمة. كذلك الله حرم على نفسه الظلم. قال: فاستعمال لفظ من عندك في هذا هو شبيه باستعمالي فيما يطلب من الناس من الإحسان ذو المعاوضات. وأيضا فقوله يعني يريد أن يقول إن استعمال لفظ من عندك أشبه بذلك، اللي هو أن يتفضل به الناس بغير حق من السائل أو بغير حق للسائل. وأيضا فقوله من عندك يراد به أن تكون مغفرة تجود بها أنت علي، لا تحوجني فيها إلى خلقك ولا تحتاج إلى أحد يشفع أو يستغفر لي، يشفع في أو يستغفر لي. هذا شباب، هذا الكلام والله والله من أروع ما يمكن أن يقال. ويريد أن يفسر كلمة من عندك تفسيرا بديعا حقا. الأول: يا رب، وإن كانت أعمالي لا تبلغ أن تغفر لي فمن علي بمغفرة. والمعنى الثاني العظيم: يا رب، لا تحوجني في مغفرة ذنبي إلى شخص يشفع لي أو إلى داع يدعو لي أو إلى مستغفر يغفر لي. يا رب، لا تجعل بيني وبينك في مغفرة ذنبي أحدا. الله، والله هذا معنى عظيم جدا، هذا من التوحيد، من الإيمان، من الإخلاص. ألا يذل العبد في شيء يناله، ألا يحوجك الله إلى مذلة أو إلى مهانة. انظر إلى النصارى في القرون الوسطى أو في أواخر القرون الوسطى، لما كان يقف الإنسان النصراني أمام القسيس ويعترف بذنوبه ويكشف نفسه ويفضح نفسه ثم يسأله أن يغفر له، أو أن يذهب شخص إلى، حتى في الإسلام يذهب شخص يقول ادعو لي أو استغفر لي، هذا جيد لكنه ليس الكمال. وإنما الكمال ألا يحوجك الله في مغفرة الذنب ولا يحوجك في التوبة أو في الاستغفار إلى أحد. فكأن هنا المعنى صار معنيين: الأول من علي بمغفرة من عندك تتفضل بها، والثاني لا تحوجني لأحد يشفع لي أو يستغفر لي فمن علي أنت بها ولا تجعل بيني وبينك من عبادك أحدا. والله معاني عظيمة جدا. قال: واستعمال لفظة من عندك في مثل هذا معروف، كما في حديث توبة كعب بن مالك يعني رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أمن عند الله أو من عندك؟ قال: بل من عند الله. واضح؟ فأخبروا أن الله تاب عليه من عنده. كل هذا استدلال لأن كلمة من عندك أو من لدنك أو من الله يتفضل من الله وإن لم يقم العبد بأسباب ذلك. قال: وكلا الوجهين قول مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب ورد عندها رزقا قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذا يعني هو من عند الله، ما تراه من الرزق من عند الله، لكن الله لم يخصني به. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا ليس خاصا بي. هنالك دعا زكريا ربه. حينها تفكر زكريا في أن الله يمن على العبد وإن لم يبلغ العبد الأسباب، فهنا دعا زكريا وقال: ربي هب لي من لدنك، يعني يا رب وإن لم يكن عندي أسباب الإنجاب فتفضل علي، فإنك سميع الدعاء وإنك أنت الوهاب. خلاص. فلما كان الرزق لم يأتي به بشر يسعى فيه السعي، المفروض يسعى، نزود الألف اللينة، يسعى فيه السعي المعتاد، قالت: هو من عند الله، جاءني من عند الله، لم أسعى أنا فيه، وإن كان كل الرزق من عند الله. فهذه المعاني وما يناسبها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ. ابن تيمية يقول: أنا فسرت كلمة من عندك بنظائره في الوحي. وهذا عظيم جدا يا شباب، أن تأتي إلى اللفظ الذي تريد أن تفسره فتجمع يعني كل موارده في الوحي، حينها ستتبين الدلالة، وهل له دلالة واحدة أو أكثر من دلالة. أن اللفظ في الوحي يمكن أن يكون له دلالة واحدة أو أكثر من دلالة. مثلا لفظ أمة يمكن أن يأتي بمعنى مدة زمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. واضح؟ وممكن يأتي بمعنى طائفة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكون. يمكن أن يأتي بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على ملة. ويمكن أن يأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة. واضح؟ لكن هناك ألفاظ يمكن أن يكون لها دلالة واحدة. فابن تيمية يريد أن يقول إن كلمة من عندك يعني معناها الأشياء التي يهبها الله للعبد وإن لم يكن عند العبد أسبابها. شوف ابن تيمية سيختم الكتاب الآن ويقول: وإن قال قائل: كذلك كلام الحكيم الترمذي على مثل هذا، وأنه أراد بالتخصيص ما يناسب هذا، كان قولا محتملا أو محتملا. يقول ابن تيمية: ممكن تفسير الحكيم الترمذي خصني برحمة أو مغفرة من عندك ممكن يكون مقبول، وإن كان ابن تيمية لا يرضاه، لا لكن ابن تيمية احتمله. فرق يعني، القول الذي ترده له درجات، يمكن أن يكون ظاهر البطلان، يمكن أن يكون محتمل الصواب والخطأ، ويمكن أن يكون سائغا مقبولا. واضح؟ قال ابن تيمية: وقد قال عمر: احمل كلام أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، والله أعلم. ده الله أعلم، دي كلمة ابن تيمية ليختم بها. الراجل بتاع النبي، وهو لو حد عايز النبي يا شباب يعني اتصل نبعتها له. فابن تيمية هنا يقول: الواجب علينا أن نحاول أن نلتمس المعاني الصحيحة ما أمكن من كلام المتكلم، لكن لاحظ حتى يأتيك ما يغلبك منه، يعني لا يصح أن يكون اللفظ واضحا أو الجملة واضحة في البطلان والخطأ ثم تتكلف أنت في تصحيحها، لكن إذا كانت محتملة لهذا ومحتملة لهذا فيعني أنت حاول أن تحمل كلام أخيك على أحسنه. وابن تيمية من أحسن من فعل هذا الأمر، ويأتي إلى مقالات والله واضحة في البطلان لكن يحاول أن يلتمس منها وجها صحيحا ثم يبين اللفظ الشرعي لها. ابن تيمية له قول عظيم جدا يمكن أن نختم به الكتاب. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. يعني إذا كان المتكلم تكلم بكلام يحتمل منه معنى باطلا ومعنى صحيحا، نحمله على المعنى الصحيح إلى أن يأتي ما يناقض ذلك. واضح شباب؟ وبهذا نكون قد ختمنا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة من عنده، إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وقد اخترت أن تكون بدايتنا في قراءة الكتب يعني مع باب أعمال القلوب وباب إخلاص العبادة، والحديث عن الإيمان والحديث عن شعب الإيمان، يعني لعلمي ولشعوري بنقص الإيمان وبضعف الإيمان يعني عند الجميع. فاخترت أن تكون هذه الكتب يعني كما قلت لكم يعني نضرب أكثر من عصفور بحجر، منها أن احنا قرأنا تراث ابن تيمية فهمنا شرح الحديث، ومنها أن احنا ذكرنا أنفسنا بهذه المعاني الجميلة التي يعترف فيها الإنسان بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، نتذكر الحقوق والواجبات علينا، نطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، نحاول أن نسعى في البعد عما لا يرضي الله، ونجتهد في طلب معالي الأمور وطلب العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. فانتهى هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا إن أخطأنا. الواجب شباب، والواجب ده فرض إن شاء الله لمن يريد أن يكمل يعني، أو لمن يريد أن يرى ثمرة ذلك، الواجب أن يقرأ الكتاب مرة واحدة على الأقل، وأن يستخرج من الكتاب: واحد، موضوعات الكتاب، اثنين، أهم المسائل. الموضوع الشباب مثلا موضوع عصمة الأنبياء، موضوع ظلم العبد نفسه، هذا موضوع واضح يا شباب. تحت عصمة الأنبياء في مسائل، منها عصمة الأولياء، منها العصمة من الذنب، منها العصمة من الخطأ، دي اسمها مسائل. نذكر الموضوعات وأهم المسائل وأهم المقاصد والفوائد الحديثية والفوائد العقدية والفوائد التفسيرية والقواعد، وتذكر بقى الكلمات الجميلة. أرجو من الشباب، احنا هناخد أجازة شباب يومين، أرجو أن في اليومين تقرأ الكتاب، قصير جدا وصغير يعني ما يحتاجش مجهود، وأرجو من الله يعني أن يكون الشباب استفادوا، أو حاولت أن أنا أقرب لهم شيئا من العلم أو شيئا من تراث الإمام ابن تيمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا إن شاء الله يعني بعد يومين هيكون مع كتابي شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله، يعني ننهي الكتاب ثم نرجع مرة أخرى إلى دروس تراث الإمام ابن تيمية، وسيكون أول كتاب معنا، أول كتاب معنا هو تفسير ابن تيمية لقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا يعني نسير في كتاب في الحديث مع كتاب من ابن تيمية أو كتابين من ابن تيمية. شعرت أن هذه الطريقة شوية أفضل من الطريقة أن احنا نمسك باب واحد فقط، لأن بعض الناس ممكن يصيبه الملل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.